وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه، استقامة لحاله، ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.